الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يحفظنا من البلايا والنقمة، وأن يجعلنا وإياكم في خير وصحة وعافية، وأن يعقبنا الخير والهدى في أنفسنا وأهلينا ووالدينا والمسلمين أجمعين، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذيل هذا الباب من صفة الحج والعمرة في تفصيل الأركان والواجبات وما يتعلق بها، فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم. انتهينا من الكلام على السعي، أظننا توقفنا عنده ولا لا؟ أي. نعم. على كل حال، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأركان، وقلنا أن الأركان أربعة، منها محل اتفاق وهي الوقوف والطواف، فلا يختلف في ذلك أهل العلم، ثم يليها في القوة الإحرام، والمقصود بالإحرام هنا ليس لبس ثياب الإحرام، وإنما نية الدخول في النسك. ثم السعي، والسعي في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه أنه ركن من أركان الحج، وذلك جاء لما جاء عن عائشة أنها قالت أنه لا أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، أو كما جاء عنها عند مسلم في صحيحه. وأيضا جاء في الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان بعض محققي المذهب كابن قدامة رحمه الله تعالى يذهب إلى أن السعي واجب وليس بركن، وهذا له يعني وجه وله اعتبار عند بعض أهل العلم. ثم قال وواجباته، يعني قلنا أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن ما تحتم وجوبه بحيث لا يتصور الحج إلا بتحصيله، وأما الواجب فهو ما تحتم تحصيله لكن يمكن أن يجبر بدم ونحو ذلك، فيسقط أو فيمكن جبره بدم أو صيام إن لم يستطع الدم على التفصيل الذي تقدم في هذه الواجبات. فقال الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني الكلام هنا على مكان الإحرام، يعني ما يتعلق به هنا النية من حيث فعلها هذه ركن، من حيث المكان يعني أين ينوي الدخول في النسك هذا هو واجب. فقال من الميقات المعتبر له كل بحسبه، من مر بواحد من المواقيت الخمسة فمنها، ومن حاذى أحدها فمن حيث حاذى، من لم يحاذي شيئا كأهل سواكن يحرمون من جدة، من كان دون المواقيت فيحرم من بيته، نعم حتى أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من الحل على ما تقدم تفصيله فيما مضى. ووجه كونه واجبا هذا ظاهر، فإنه لا يختلف في ذلك عند أهل العلم، وهو محل اتفاق أن هذه قد وقتت، يعني جعلت ميقاتا مكانيا، والمؤقت هو المؤقت زمانا أو مكانا، وإن كان يشتهر الوقت في الزمان، لكنه من حيث أصل اللغة أنه يطلق على كل ما وقت من مكان أو زمان. نعم. نعم، قال والوقوف بعرفة إلى الغروب. فإذا الوقوف بعرفة من حيث أصله يتأتى بأي لحظة من حيث الركنية، يعني لو وقف ثانية واحدة، ولو وضع رجليه في عرفة ثم تنحى حصل الركن، لكن الواجب أن يبقى إلى مغيب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى غابت الشمس، وقال لتأخذوا عني مناسككم، فأخذ من هذا الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أن ذلك واجب من الواجبات خلافا لبعض الشافعية. نعم. نعم، وقلنا طبعا في أن الوقوف قالوا أنه يجمع فيه بين النهار والليل، من لم يقف إلا بالليل فإنه حصل منه الوقوف ولم يلحقه دم، يعني يحصل بذلك الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من وقف بها بليل فقد تم حجه أو فلا شيء عليه، فكان خارجا من التبعة فيما جاء في الحديث الذي تقدم معنا. نعم. ثم ذكر المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. إذا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على مسألتين ودمج بينهما، وذلك لتشابه أحكامهما لا أنهما واجب واحد، فالمبيت بمزدلفة واجب والمبيت بمنى واجب، فمن أخل بها فعليه دمان، أولهما المبيت بمزدلفة، فالمبيت بمزدلفة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يخرجوا بعد منتصف الليل، ولو كان للتخفيف عليهم، ولو كان ليس بواجب لأذن لهم أن يخرجوا قبل ذلك، لأن التخفيف أعظم من تحصيل المستحب، أليس كذلك؟ فدل إذن على أن المبيت والبقاء إلى منتصف الليل واجب، أن البقاء إلى منتصف الليل واجب، فلأجل هذا أذن لهم بالخروج بعد منتصف الليل ولم يجز قبل منتصفه، ولذلك كان قول الحنفية وقول الحنابلة وسط بين من قال بالاستحباب في ومن قال بالركنية، لأن بعض أهل العلم يقول أن لا بد أن يبقى في مزدلفة ركنا كالوقوف بعرفة، والحنابلة بين ذا وذاك، فبناء على هذا من خرج قبل منتصف الليل فعليه دم، ومن خرج بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، ومن جاء بعد منتصف الليل فيقولون أنه يتحصل منه الوجوب بالمرور بها كالوقوف بعرفة، فكما أن الآتي إلى عرفة بالليل يكفيه أن يمر بها وليس عليه شيء، فكذلك الواقف بمزدلفة بعد منتصف الليل يمر بها وليس عليه في ذلك شيء. لماذا؟ لأنه أتى مزدلفة إلى فيما بعد منتصف الليل، وهو القدر الذي يجب أن يقعد فيه الحجيج، وهو ممن أو يجوز الانصراف في ذلك لتلك لجميع الحجيج والضعفة على سبيل الاستحباب لهم، فجاز له أن يخرج بعد ذلك. إذن هذا بالنسبة لمزدلفة. وهنا تلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى سوى في المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى من حيث أهل السقاية والرعاية، فجعل لهم الرخصة، فلو خرجوا قبل منتصف الليل فلا بأس، لأنهم كأن الحنابلة تجعلوا الحكم واحد من حيث أن هذا واجب وهذا واجب، وهؤلاء يلحقهم من الحاجة في ترك المبيت في هذه الليلة ما يلحقهم من الحاجة في ترك المبيت تلك الليالي، فرخص لهم عند الحنابلة على سبيل القياس. وهذا يعني مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى في التسوية بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى في سقوطه أو الرخصة فيه بعدم الوجوب لأهل السقاية والرعاية، والمقصود بالسقاية سقاية الحجيج من زمزم، والرعاية إيش؟ من يرعى دواب وبهائم الحجيج ويقوم عليها. نعم. قال ثم المبيت بميناء. المبيت بميناء ليالي أيام التشريق، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر، هذا قلنا من أنه واجب، أليس كذلك؟ وهذا واجب واحد، يعني من فاته ليلة فلا شيء عليه لكن يتصدق بشيء، ومن فاته المبيت كله لزمه دم. واضح؟ لكن هنا ينبغي أن تعلم أن ثم فرق فيما يتحصل به المبيت في منى عن المبيت في مزدلفة. فقد ذكرنا أن المبيت في مزدلفة لمن مر بعد منتصف الليل أن له أن يمر ويخرج، لكن المبيت بميناء لا بد أن يبقى معظم الليل، فمن أتى أول الليل جلس إلى ما بعد منتصفه، ومن جلس ومن أتى منتصف الليل فلا بد أن يبقى إلى الفجر. ما نقول إذا انتهى نصف الليل لك أن تخرج، لماذا؟ لأن المبيت هنا يتعلق به الاستقرار وحكم الوجوب من كل وجه، أما هناك فثم مسير ويتبعهم بعد ذلك أحكام أمروا بها، هنا لم يؤمروا بشيء، يؤمر الحجيج بالبقاء والمكث، فالأصل أنه يتحصل المبيت بأعظم الليل. واضح؟ أما هناك لما نقول لي جاء بعد منتصف الليل يبقى إلى الفجر للأمر بالخروج ولما يتعلق به من أحكام تخصه في الأعمال التي يعملها الحجيج ليلة النحر بعد منتصف الليل ويوم النحر. واضح؟ فلأجل ذلك يبقى بعد منتصف الليل، من أتى يعني الساعة الحادي عشر ونحو يبقى إلى الفجر. هذا بالنسبة للمبيت بميناء. طبعا من لا يتأتى له المبيت بميناء لنحو السقاية والرعاية فهو معذور. وهل يلحق بذلك غيرهم؟ ثم مسألتان، أحدهم من يكون من الضعفة والمرضى، فبعضهم قاس ذلك وقال أن حكمهم يعني يدخل في التخفيف، وملحظ من رأى هذا يقول إيش؟ أن هذا الواجب ما جاء ما دام أن فيه رخصة لأقوام فدل على أن كل من لحقه مشقة واحتاج إلى تركه فإن له رخصة في هذا، فرخصوا لهم في أو فألحقهم بالسقاية والرعاة. طيب إذا امتلأت منى، هذه ذكرناها، ما دام ذكرناها انتهى عند ذلك الحديث في هذه المسألة. نعم. بعض الحجيج يخرج إلى طواف الإفاضة، طبعا الأولى أن لا يخرج لأنه وقت مبيت، إذا أراد أن يخرج يخرج بالنهار، لكن ما دام أن الناس يعني يلحقهم مشقة والزحامات كثيرة وأحيانا حر شديد فلا بأس إذا خرج. فإذا خرج نعم ففاته ساعتين أو ثلاث أو أربع لا بأس، فإن فاته أكثر الليل نعم فنحن نقول أن متعلق الحكم إنما هو بترك المبيت كله لا بترك بعضه. طيب هل يخرج شيئا لأن فاته أكثر الليل؟ نقول هذا يعني لا شك أنه أخف من غيره، من جهة ماذا؟ أنه ذهب لأداء نسك، لفعل نسك وعمل من أعمال الحج، لكن لو تصدق لكان أبعد من أتم لحجه وأكمل لفعله وأبعد عن الوقوع في ما يثرب على حجه. نعم. الله، هذه يعني مثلا الصورة التي ذكرها إسحاق يعني مهمة، ومثلا أن بعض الأشخاص نعم يأتي ويقول أنا سأحجز في هذه الحملة، وهذه الحملة معلوم أن مكانها في مزدلفة، أليس كذلك؟ أليس هذا سؤالك؟ وقد يكون أو ما يعبر عنه بها يعني كتقسيم المناطق وتسمياتها. نعم، فهنا الحقيقة أن متعلق الوجوب هو أيام، أيامها. فبناء على ذلك نقول أن أنه إن كان يقدر أو إذا جاء وقت الحج، فكان ممتلئا فهو على ما فعل وفعله صحيح لا شيء فيه. نعم، لكن من جهة الأصل هل نقول لا أنت تعرضت البعد عن الواجب وكأنك قد قصدت تركه؟ فإن كان هذا الشخص ممن لا يستطيع على المبلغ الذي يكون بمنى فلا يظهر أن عليه غضاضة، لكن إن كان يستطيع لكنه أراد أن يتقلل من التكاليف والمصاريف فهو مشكل للحقيقة. لماذا؟ لأن من جهة قد يقال أنه كأنه تقصد ترك الواجب، وهو لما أمر بالنفقة في الحج أمر بالنفقة المكملة لكل ما يتأتى به الحج، لكن يشكل على هذا أنه قد يقال أن هذه التصانيف وزيادة الأجور مبنية على البعد والقرب هذا ليس بوجيه، فيكون الخطأ ليس من جهته وإنما من جهة التفاوت في الأجرة بناء على هذه الأمكنة، وهو من الأمور يعني التي تحتاج إلى مزيد بحث، نعم. الرمي هذا من واجبات الحج، وقلنا أن الرمي كله يجب به دم واحد، فمن ترك رمي جمرة العقبة والجمار الثلاث في أيام التشريق كلها يعني لم يرمي من 70 حصاة ولا حصاة فهنا عليه دم، ومن فاته بعض بعض الرمي أكثر من واحدة فعليه دم، ومن فاته واحدة فإن كانت في أثناء الرمي فعليه دم، وإن كانت في آخر ما يرمى فإذا كانت واحدة وكانت آخر ما يرمى وذهب وقت الرمي فإنما عليه أن يتصدق بشيء من الطعام كما مر بنا، أليس كذلك؟ وأما ترك الرمي في اليوم الثالث عشر لمن تعجل فهو ترك مأذون فيه، فليس عليه في ذلك حاجة إلى توكيل في رميه ولا جبران لتركه. نعم. والحلاق، الحلق نسك كما تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه وفعله وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن وليس إطلاقا من محذور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الحلق أكثر مما رتب على التقصير، فدل على أنه مقصود لذاته، وامتدح الله جل وعلا المحلقين والمحلقين رؤوسهم ومقصرين رؤوسكم لا تخافون، فعلم الله ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والوداع، الوداع يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر، لأن الناس يصدرون يعني يخرجون، فإذا قيل طواف الصدر أحيانا يعبر بعض الفقهاء بطواف الصدر فأعرف أنه يقصدون طواف الوداع. طواف الوداع واجب، ليش؟ من أين أخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض، فلما خفف عن الحائض دل على أن غيرها لا يخفف عنها ولو تساويها في الرخصة، فدل على أنه واجب، وهذا هو مشهور المذهب كما هو قوله جمهور العلماء. والباقي سنن. ما الباقي؟ مثل طواف القدوم، التلبية، اللباس الأبيض، التطيب بعد خلع الإحرام لطواف الإفاضة والاغتسال، نعم الاغتسال لدخول مكة، الاطباع، الرمل، البقاء بمزدلفة إلى الفجر، الاتيان المشعر الحرام، الذكر والتهليل، الدعاء في المواطن المختلفة، إلى غير ذلك مما مر ذكره وبيانه. نعم. إذن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحج وبدأ في العمرة، فقال إحرام وطواف وسعي. الإحرام واضح يقال فيه ما قيل في الحج، والمقصود هنا أيضا ما هو المقصود هناك من أن المقصود هو نية الدخول في النسك، يعني من قال الآن هو في الميقات أو مر بالميقات وهو في الطائرة فقال لبيك حجا أو لبيك عمرة، هذا أدى الركن، واضح؟ وإذا لبس ثياب الإحرام فأدى الواجب اللي هو التخلص من المخيط ولبس ثياب الإحرام. نعم. قال وطواف طواف العمرة أيضا ركن من أركانها، والسعي ويقال فيه ما قيل في السعي في الحج. وواجباتها، نعم، نعم، الحلاق لماذا كان من أن الحلق نسك، المقصود الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير يتأتى به الواجب. والإحرام من الميقات كما قلنا من المواقيت خمسة أو من حذوها لمن مر بمحاذاتها، ومن لم يمر بميقات كأهل سواكن فمن جدة، من كان دون المواقيت فيحرم من مكانه، ومن كان من أهل مكة فيحرم من الحل، لما قلنا أن العمرة لا بد فيها أن يحرم فيها من الحل، لأن الإحرام يقولون لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولأن المحرم يقدم على الحرم محرما، فلما كان في الحج أنه يخرج إلى عرفة فهو خارج إلى الحل، فما احتاج أن يخرج إليه عند اللبس بالنسبة لأهل مكة والمتمتعين. نعم. أما في العمرة فإن كل مناسك العمرة إنما هي بالبيت، فبناء على ذلك يحتاج أن يخرج قبل الشروع في النسك فيحرم من الحل. نعم. فإذا قال الإحرام من ميقاتها، فمن طبعا هذه من زيادات ما بين المعكوفين في هذه الجملة والتي قبلها من زيادات الزاد على المقنع، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأنك كتكبيرة الإحرام، فكما أن الإنسان لو قرأ الفاتحة وركع وسجد لم تصح صلاة لأنه لم يدخل فيها، فكذلك من لم ينوي الدخول يحرم فإنه لم يدخل في الحج ولم يدخل في العمرة، حتى ولو خرج من بيته يقول أنا خرج للحج، لكن هذا النية لفعل إيش؟ لفعل العبادة، ليس هو نية الدخول في العبادة. واضح الفرق بينهما؟ يتضح هذا بمثال بسيط. الآن أنت إذا خرجت من بيتك للصلاة في المسجد، هل أنت دخلت في الصلاة أو لا؟ لم تدخل في الصلاة. فكذلك الذي خرج من بيت الحج لم يدخل في الحج، لكن إذا وصل للميقات فقال لبيك حجا أو نواه وقرره في نفسه فيحصل له بذلك. واضح؟ هذا هو المقصود. نعم. من ترك ركنا غير الإحرام، فمن ترك الإحرام يعني نية الدخول في النسك لم يصح له نسك، لكن من ترك ركنا من الأركان الأخرى لم يتم له حج ولا في الحج ولا عمرة في العمرة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، ومن لم يطف طواف الإفاضة فلا حج له، ومن لم يسعى عند الحنابلة قول جماعة من أهل العلم فإنه لا حج له. واضح؟ في العمرة من لم يطف طواف العمرة فلا حج، ومن لم يسعى فلا سعي، لكن لو طاف وسعى ولم يحلق نقول عمرته صحيحة لكن ترك واجبا فعليه جبرانها. واضح يا أخوان؟ طيب واحد هل يتصور أن واحد ترك طواف الإفاضة؟ نعم. لو واحد مثلا جاء وما طاف طواف الإفاضة زين ومات، لأن نقول نعم أن طواف الإفاضة لا نهاية لوقته، لكن هو مات نقول هذا ما تم حجه. فما الذي يترتب على ذلك؟ أنه يلزم أن يخرج من نفقته من يحج عنه. واضح؟ نعم. لكن لو كان موجودا نقول يذهب ويطوف، لأن طواف الإفاضة لا, لا, لا, لا نهاية له حتى ولو بعد 5 سنوات. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا قال من ترك ركنا غيره يعني غير الإحرام أو نيته، هذا مبني على ما ذكرنا قبل أن الحج يحتاج كل عمل من أعماله إلى نية باعتبار أن كل عمل منفردا. واضح؟ هذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للشافعية وأظن بعض المالكية ما أدري، فيرون أن لأنها أعمال منفصلة ومختلفة فكل عمل مستقل، ولأن كل عمل إيش مترتب على نفسه مترتب على نفسه. فطواف فمثلا رمي الجمار فيه دم، لو ترك ما نقول ما يصح له المبيت لأن هذا شيء وهذا شيء، من ترك المبيت لكن رمى الجمار نقول هذا إيش ترك شيء وشيء. فإذا لما كان كل واحد مستقل ليس مثل الصلاة الذي ترك سجدة من سجداته يعني نقول أتي بسجدة وتمت الصلاة، لا، فآخرها مبني على أولها، فلأجل ذلك لم تصح. لكن الحج كل عمل مستقل، فبناء على ذلك احتاج إلى كل عمل إلى نية. لكن هل إذا جاء الإنسان يسجد نقول لا بد أن تنوي أن هذه السجدة لهذه الصلاة؟ لا، النية واحدة لأنها عمل متوال بعضه مرتبط ببعض. أما الحج فصحيح وإن كان له ارتباط من حيث أنه لا يتم الحج إلا بمجموع هذه الأعمال، لكن من حيث ما يترتب عليها وجبرانها ونحو ذلك كل عمل مستقل، فبناء عليه احتاج فيه إلى نية. نعم. إيش؟ لا ما أعرف أنه متفق. أظن أن كلامهم في السعي في الحج ككلامهم في السعي في العمرة، فكلها تكون واجبة، أو فمن قال بالوجوب هنا يقول بالوجوب هنا، هذا اللي أعرف. نعم. من ترك واجبا يعني سواء كان من الحج أو من العمرة فعليه دم، مثل الواجبات خرج من عرفة قبل مغيب الشمس، خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل، لم يرمي الجمار، وهكذا كل ذلك عليه دم. ومن ترك الواجبات من العمرة كترك الحلاق أو التقصير أو لم يحرم من الميقات وتجاوزه فهنا نقول عليه دم جبرانا لذلك. أو سنة فلا شيء عليه، يعني من ترك الاطباع، من ترك الرمل، من ترك مثلا التلبية، كل ذلك سنن لا شيء فيها. نعم. فيه مسألة وإن كانت الحقيقة حديثية لكن لأنها تشكل على كثير من الطلاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فيأتي عند كثير من الناس إيش استشكال فيه تداخل المسائل وأن ما يلزم في الحج يلزم في العمرة. لا، هذا ليس بصحيح، بل القاسم المشترك بين الحج والعمرة هو ما جاء في الأركان والواجبات، فما كان واجبا هنا فهو واجب، فما كان واجبا فيهما فهو مشترك، وما كان ركنا فهو مشترك، وما سواه فلا. طيب ما معنى الحديث؟ الحديث إنما هو نفي ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت إلى يوم القيامة، فيجوز أن تفعل في شهر الحج، ويجوز أن تكون مقارنة للحج كما في حج القارن أو مع المتمتع أو نحوه. فمن رأى أنه تقارب أحكامهما في الجملة إيش؟ أوجب مثل طواف الوداع وأوجب بعض الأحكام، وليس كذلك. وهذا يعني لو قيل به يعني يفضي إلى ألا يعني تتضح صورة العمرة. العمرة جاء لها بيان وصفة محددة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، فلا يمكن أن تجر أحكام الحج إلى أحكام العمرة لهذا الحديث. هذا الحديث جاء في سياق، سياقه ما كان يألفه أهل الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج، فجاء الحديث من أنها دخلت يعني في وقتها، فلم تختص بوقت ولم يختص الحج بوقت، فبناء على ذلك لا فرق في بينهما. نعم. هذا الباب معقود تتمة لأحكام الحج، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الحكم في من فاته الحج، والإحصار في من حصر فلم يستطع الوصول إلى البيت. واضح؟ واضح. فالفوات من فات الشيء إذا سبق ولم يمكن إدراكه، سبق ولم يمكن إدراكه. الآن إذا انتهى وقت الظهر الآن يمكن أن يعود؟ لا يمكن. واضح؟ فكذلك إذا فات يوم عرفة لا يمكن أن يعود. فبناء على ذلك هذا المقصود به الفات، من فات الشيء إذا ذهب ولم يمكن إدراكه. الإحصار من أحصر إحصارا وحصر حصرا إذا منع من المنع والحبس، من المنع والحبس، وهو من حبس عن الحج أو العمرة فلم يستطع الوصول إليها، فلم يستطع الوصول إليها. ومحل الكلام هنا، محل الكلام هنا إيش؟ في من أحرم بالعمرة أو الحج ثم لم يستطع، ثم لم يستطع أن يأتي مكة، أن يأتي مكة وعرفة وما يتعلق بهما من أحكام. واضح؟ فهذا هو الأصل فيه. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين من حصل له شيء من ذلك، وهذا في الأزمنة الماضية كثير، لأن الناس كانوا يتيهون وكان الأعداء متربصون ولم تكن المسالك آمنة، وكانت أيضا الأمطار تحول بين الناس، أحيانا يأتي الإنسان فلا يصل إلا في وقت متأخر، فيصب الوادي فلا يستطيع عبوره فيذهب عليه الحج. واضح؟ ليس كالآن الطرق مأمونة والسبل مسلوكة والآلات ميسرة، وما يقطع في شهور صار يقطع في سويعات. كان أهل الفلبين وأهل إندونيسيا يبقون 4 أشهر أو 5 حتى يصلون، والآن كم؟ نصف نهار أو ثلثي نهار يصلون إلى البيت. أبعد من في الأرض، يمكن لو يعني استقل طائرة بعد طائرة أكثر، يمكن يقف 20 ساعة أو قريبا منها ويصل، أليس كذلك؟ فإذا هذه المسائل قلت من جهة لكنها قد تحصل. نعم. من فاته الوقوف فاته الحج، يعني من لم يصل إلى البيت إلا بعد أن انت صلوا الفجر يوم النحر فاته الحج. طيب هو محرم يتحلل بعمرة. وتذكرون مسألة مرت بكم أنتم لم تستشعروها لكن كانت واقعة كثيرا، وهي في صلاة الخوف، من خاف فوت الوقوف بعرفة، تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ فمن خاف فوت الوقوف بعرفة فيقولون يصلي صلاة الخائف وهو يسير. واضح؟ فإذا من فاته الوقوف فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ لا يلزمه أن يتم مع الناس المناسك، انتهى. فيتحلل بعمرة، ويتعلق به ماذا؟ أمران: أن يهدي هديا للفوات غير الهدي، وأن يقضي، فأن يقضي الحج حتى ولو كان مستحبا هذا الذي فاته، لكن عليه قضاء. فإذا قضى فإنه يهدي لحج قضائه إن كان مما يجب عليه الهدي، ويهدي للفوات، يهدي للفوات، واضح؟ فمن كان قد فاته مفردا فهنا إيش؟ إذا قضى يقضي مفردا، فليس عليه إلا هدي الفوات، أليس كذلك؟ لأن المفرد ليس عليه هدي واجب، ليس عليه هدي واجب. إذن تحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. فإذن عليه ثلاثة أشياء، عليه ثلاثة أشياء: أن يتحلل بعمرة، وأن يقضي مطلقا، يعني سواء كان حجه هذا حجا واجبا أو حجا مسنونا، والثالث أن يهدي يعني لما فاته، يقولون ويؤخر الهدي إلى فوات إلى وقت القضاء، إلى وقت القضاء. قال: إن لم يكن اشترط. ما معنى الاشتراط؟ يعني إن قال عند ابتداء إحرامه: وإن حبستني في محلي حيث حبستني، فإذا كان قد اشترط فإنه يتحلل مجانا، فإنه يتحلل مجانا، يعني ما عليه شيء، يتحلل مجانا، يحل من إحرامه بعمرة ويتحلل، وليس عليه بعد ذلك لا قضاء ولا هدي، ليس عليه بعد ذلك قضاء ولا هدي. نعم، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. طيب، هنا يذكر الفقهاء، نعم، إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف، الآن مو مثل ما مضى، يعني يعرف الناس جميعا وقت الوقوف ونحوه، ما في وسائل لتعمم الأمور، فيقولون إن كان الناس جميعا قد وقفوا في خطأ، كان يوقفوا يوم الثامن أو وقفوا يوم العاشر، ولم يعلموا حتى الذين وقفوا يوم الثامن أنهم أخطأوا إلا بعد يومين أو ثلاثة، يعني لم يعلموا وقت الوقوف قبل أن يذهب، فيقولون بأن الحج صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأضحى يوم يضحي الناس. واضح؟ لكن إذا كان البعض قد وقفوا في الوقت الصحيح والبعض لم يقفوا، فمن لم يقف في وقت الوقوف فقد فاته الحج، فيتعلق به هذه الأحكام. طيب، لو كان الأكثر لم يقفوا، مقتضى ما جرى عليه الحنابلة المتأخرون أن إذا كان قالوا وإن وقف الكل إلا قليلا أو إلا يسيرا، فيقولون أيضا يحكم من أن وقوفهم صحيح، وإن كان يعني هم عبروا ما قالوا الأكثر، أكثر عباراتهم الكل إلا يسيرا إلا قليلا، يعني بالتشديد في هذا الأمر. أما إذا كان نصف نصف أو يعني تقارب مع غلبة أحدهما فلا يكون في هذه الحال، وقد يقال من أن الأكثر يشمل ما زاد عن النصف، لكن أيضا ظاهر كلامهم أنه سواء كان الخطأ لأنهم لم يعلموا بالهلال أو أخطأوا في العدد، عرفوا أن الهلال يوم الأربعاء لكن نسوا، فظنوا أن يوم التاسع هو يوم مثلا يوم الأربعاء القاء الذي يلي، فهنا أخطأوا في العدد، فيقولون يظهر أن ذلك يدخل فيه، وفيه شيء من الكلام. نعم، ومن صده. نعم يا نعم، بلا شك. هذا طبعا مبحث قد مر لكنك نسيت، ونحن بنيناه في هذا، يعني في استحباب الاشتراط مطلقا كما هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا لشيخ الإسلام، ها، وهو من الحنابلة، نعم، أن هذا أول شيء، وإن كان جاء في حديث ضباعة ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا أصحابه، لكن الأحكام تشرع بواحد، هذا واحد. الثاني أن هذا أيسر، والشريعة جاءت بالتيسير على الناس. وأكبر أكثر ما في هذا، وهو يعني من أصول الحنابلة، أنه جاء عن جملة الصحابة، عن جمع من الصحابة كثير، أنهم كانوا يشترطون ويحثون على الاشتراط، ويحثون على الاشتراط. نعم. ومن صده، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده يعني من جاء عدو وقف بينه وبين الأذى، سواء كان هؤلاء مسلمون أو كانوا كفرة من قطاع الطريق أو غير ذلك. لكن يقولون أن هذا الصد لا بد أن يكون متحققا، يعني ليس فقط من طريق واحدة. فإذا كانوا فقط صدون قالوا ما تذهبوا من هنا، فلو ذهبوا من طريق أخرى فإنهم يصلون حتى ولو كانت بعيدة، حتى ولو كانت شاقة، فلا يعتبرون مصدودون عن البيت. فبناء على ذلك فيلزمهم أن يذهبوا من الطريق الثانية. لكن لو أن هذا العدو تربص بهم من كل من كل الجهات، فبناء على ذلك يجوز لهم التحلل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بشرطه. طيب، لقائل أن يقول أنه صده العدو من هذه الطريق، لكن لو ذهبوا من الطريق الثانية فإنهم لا يصلون إلا بعد ذهاب يوم عرفة، نقول يذهبون ويكون من أهل الفوات ولا يكون من أهل الإحصار. فإذا هذه المسألة معقودة في من حصر فلم يستطع الوصول بوجه من الوجوه، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فدل على أن المحصر له أن يتحلل، لدلالة هذه الآية ودلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم الحديبية حينما أحصروا فإنهم ذبحوا الهدي وحلوا. واضح؟ نعم. لكن هنا قال من صده عدو، من صده عدو، يعني سواء يقول أهل العلم سواء كان الصدود عاما لعموم الحجيج أو كان لفئة معينة. فلو قيل لهؤلاء لا تدخلون، أنتم لا تدخلون، طيب الناس من هذه الجنسية أو من هذه الجهة أو من هذه اللغة أو من هذا يدخلون، فنقول هذا يعتبر في حق من حيل بينه وبين البيت محصر ومصدود عن البيت، فيتعلق به هذه الأحكام. فإنه يهدي ثم يحل، يذبح هديه في المكان الذي هو فيه ويتصدق به. هم يقولون فإن استطاع أن يوصله إلى الحرم أو أن يبعث به إلى الحرم فهو أولى، لكن لو لم يستطع فيذبحه في مكانه، لأنه إذا تعذر وصوله هو فمن باب أولى في الغالب ألا يمكن أن يجد من يوصل هديه إلى ذلك. واضح يا أخوان؟ فيهدي ثم يحل. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يحل بدون ما حلق، بدون ما حلق، وهذا مسلك من مسالك الحنابلة، وهو من المسائل التي اختلفوا فيها كثيرا، وعلى هذا جرى صاحب الإقناع وغيره، لكن جرى صاحب المنتهى، صاحب المنتهى الذي هو معتمد المذهب عند المتأخرين، وإن كان جملة من علماء المذهب المحققين يرون أنه يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بصلح الحديبية. نعم. يعني فدلالة الحلق أولى، ولأنه يعني حل من نسكه وبذل هديه، فالحلق في هذه الحال ظاهر، ودلالة السنة تدل عليه. لكن على كل حال هذا مسلك متأخري الحنابلة، وتبع في هذا صاحب المنتهى الذي هو عمدة مذهب المتأخر الحنابلة. نعم. قال فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. إن فقده، الضمير هنا راجع إلى ماذا؟ إلى الهدي، يعني ما مع هدي. كثير من الناس يذهب إلى مكة ويشتري من مكة، بحث في المكان الذي هو فيه لم يجد، فيقولون من أنه يصوم 10 أيام ثم يحل، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، خلافا لرواية ثانية عند الحنابلة، واختار بعضهم أنه يحل ثم يصوم فلا يتوقف حله على الصيام، لكن مشهور المذهب يقولون أن الحل متعلق بالهدي والهدي له بدل وهو الصيام، فلا يحل إلا أن يذبح الهدي أو يفعل البدل وهو صيام عشرة أيام. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. إيش؟ لا، الهدي للحصر، ما دام أنه محصر فيلزمه دم، ولذلك حتى المفرد لو أحصر للزمه دم. واضح؟ للزمه دم، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل. طبعا إلا المشترط، من اشترط فإنه يحل مجانا، فإنه يحل مجانا. واضح؟ لأنه فإن اشترط في محلي حيث حبستني. نعم. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، هو منع من الدخول لعرفة. نعم، فلم يحل بينه وبين البيت، فنقول هذا يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، لأنها أسهل في إيش؟ في إنها النسك الإحرام، لأن الإحرام أصله أن من لبسه لا يستطيع أن إيش؟ أن يخلعه إلا إيش؟ بإنهاء النسك أو بإحصار، أو بإحصار، أليس كذلك؟ ولأجل هذا حتى الميت إذا مات هو باق على إحرامه بدليل أنه يمنع من هذا. فبناء على هذا نقول هنا إن صد عن عرفة تحلل بعمرة، فيذهب إلى البيت ويحل بعمرة، ولأن يجوز للحاج أن يحول حجه إلى عمرة، أليس كذلك؟ أليس هذا قد مر بنا؟ فيقولون هذا يتحول إلى عمرة. وظاهر كلامهم هنا أنه ما دام أن مبنى الحكم على الصدود وتحلل بعمرة، أنه ما يلزمه ما يلزم من فاته الحج، يعني أنه يحل بعمرة ثم يحج من قابل ويهدي، لا، هنا قالوا يتحلل بعمرة وانتهى، إذا كان مبنى الحكم أنه صد عن عرفة، أنه صد عن عرفة بخلاف الفوات. طبعا أصل الفوات جاء في أثر عن عمر أن أبا أيوب فاته الحج فأمره بأن يقضي وأن يحل بعمرة ويذبح هديا. إذن المصدود هنا الفرق بينه وبين من فات أن ذاك عليه إيش؟ عليه قضاء وعليه ذبح هدي مع تحلله بعمرة، أما من صد عن عرفة فليس عليه إلا أن يتحلل من إحرامه بعمرة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم نعم. عطنا سؤالك. لعل السبب في ذلك أن الفوات الأصل فيه أنه جاء فيه أثر عمر فحكموا بذلك، أما الإحصار فإن جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصر إيش؟ أنه يهدي ويحل. طيب عمرة القضية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزاما للقضاء، هم قضوا يعني لأنهم أرادوا ذلك، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من صد أن يقضي. فإذا الفوات القضاء متعلق بالفوات، أما الإحصار فلا يتعلق به قضاء. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. هذا مبني عند الحنابلة رحمه الله تعالى على إيش؟ التفريق في الإحصار، فيقولون الإحصار مناطه إلى الحبس بعدو، أما لو حبس بمرض أو حبس بذهاب نفقة يعني لم يجد ما سيارة تحمله وليس معه مال ولا يستطيع الوصول إلى البيت، فيقولون هنا في هذه الحال أن هي بقي محرما، بقي محرما. وأصل هذه المسألة بين الحنابلة وبعض الفقهاء، هل المحصر بمرض كالمحصر بعدو أو لا؟ واضح؟ هل المحصر بمرض أو نفقة كالمحصر بالعدو أو لا؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى إيش خصوا الحصر بالعدو. لماذا؟ يقولون لأن هذا هو الذي ورد به النص، والإحصار حال مستثنى، فبناء على ذلك لم يدخل غيرها فيها. ولأن أكثر ما في المرض وذهاب النفقة أن يستطيع بعد ذلك، فيكون إن لم يدرك إلا بعد انتهاء يوم عرفة أن يكون من الفائتين، فيلحقها أحكام الفوات لا أحكام الإحصار. واضح؟ نعم، هذا هو أصل المذهب، خلافا لمن قال بدخولها، وهو شيخ الإسلام وغيره، لأن والشافعية وبعض الفقهاء يقولون لأن أصل الحصر إنما هو بالمرض، معنى الحصر في العربية الحصر بمرض. نعم، ويعني يمكن أن يقال أنه مما يقوي هذا حديث ضباعة، أن امرأة ثبطة يعني ثقيلة، فهي أقرب ما تكون إلى المرض، فالحابس لها المرض. لكن على كل حال هذا مأخذ الحنابلة، أنهم فرقوا بين الحصر بالعدو والحصر بغيره، فقالوا الحصر بالعدو هو الذي جاء فيه أنه يتحلل وينتهي، أما المرض والنفقة فنقول له أنت تبقى على إحرامك، إذا ذهب مرضك تذهب إلى البيت، إن كان أمكنك الحج فالحمد لله، ما أمكنك الحج تكون ممن فاتهم الحج فيتحلل بعمرة، وكذلك من ذهبت عليه النفقة إن لم يكن اشترط. أما من اشترط فإنه يحل في هذه الأشياء كلها، يتحلل مجانا، يتحلل مجانا، يعني سواء كان بمرض، بذهاب نفقة، بعدو، بغير ذلك، ما دام أن حيل بينه وبين البيت بأي سبب من الأسباب فإنه يتحلل وليس عليه شيء، لما جاء في الحديث. لا، يتحلل مجانا، وظاهر كلامهم نعم، هل يحلق ولا ما يحلق، هما عليه هدي، فظاهر كلامه أنه يتحلل بدون حلق، لأنه ما أوجب الحلق على المحصور، أليس كذلك؟ فإذا قلنا أن الحلق واجب فهو يحلق ويحل. كيف؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، لكن لعلنا نتركها الأسبوع القادم، الدرس القادم، لأنها يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولها مثيل عند الفقهاء الماضين، لها مثيل عند الفقهاء الماضين، فنتركها إلى الدرس القادم، وهو سؤال مهم للغاية، سؤال مهم للغاية. طبعا لما ذكرنا الفوات، أهل العلم يقولون أنه يجوز له إجماعا أن يتحلل بعمرة، لكن لو أراد أن يبقى بإحرامه للسنة القادمة لا بأس عليه، يبقى بإحرامه للسنة القادمة هذا له، لكن بإجماع أهل العلم أنه له أن يتحلل. كيف يتحلل؟ بهذه الأشياء الثلاثة، بعمرة ويهدي ويقضي، وإلا أن يكون اشترط فليس عليه إلا الإحلال والعمرة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.